من جنسهم لما يلحقوا بهم زمانا ومكانة، فهم لم يدركوا الصحابة ولم يبلغوا منازلهم العالية، لكنهم على الطريق سائرون. نسأل الله عز وجل أن يلحقنا بالصالحين وأن يجعلنا من عباده المخلصين. وأقول قول هذا وأستغفر الله. نعود المرة القادمة بعد العيد إن شاء الله لاستئناف كتاب الرحيق المختوم. حكم جمع الناس لصلاة القيام في العشر الأول من ذي الحجة أو في أي يوم منها، ليس هذا من المشروع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما جمع الناس، إن أرادوا أن يصلوا في المسجد فليصلوا فرادا لا يجتمعون كصلاة التراويح، إن أرادوا أن يكونوا في المسجد كل منهم يصلي لنفسه، فذلك كما ذكر شيخ الإسلام أنه من نزل العبادات ما يشرع لها الاجتماع كالتراويح، ومنها ما لا يشرع له الاجتماع، فعشر ذي الحجة مما لا يشرع له الاجتماع، لأنه لم يرد عن الرسول صلى الله عليه وسلم ولا عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم. يقول إذا ظهرت الرؤية في البحيرة أن غدا المتمم، وظهرت الإسكندرية أن غدا العيد، المحافظتين متجاورتين، لا يقدر ثاني نأخذ الصوم يوم يصوم الناس، والفطر يوم يفطر الناس، والأضحى يوم تضحون، وعرفة يوم تعرفون، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. يبقى الناس عمالة تتكلم الهلال كبير الهلال الصغير، الهلال ده مش بتاع ليلتين، أنا عارف الناس عمالة تقول الهلال ده، بعض الأهل أكبر من بعض، لكن عرفة يوم تعرفون، ماشي كده؟ هم أعلنوا خلاص إن عرفة يوم الخميس في السعودية وفينا وكل حتة، لانه طبعا عرف عيد مكاني وزماني، فلا يجوز ان هو الناس هتقف في عرفه وبقى حته ثانيه وهم عارفين ان النهارده مش واقفين في عرفه، فالناس عم بقى تقول هو ينفع نصوم عرفه وشكل الهلال ده بتاع انه هيطلع ان ده يوم العيد؟ لا، يوم عرفه يوم عرفه اللي الناس بتقف فيه على عرفه، يوم الخميس مشروع صيامه طبعا، ماشي كده؟ مهما كان الهلال كبير، انتفاخ الاهله في حديث في ذلك. وأصلا كما قال ابن عباس لما رآهم يقولون هو لليلة، هو ابن ليلتين، هو ابن ثلاث، فقال ابن عباس هو لليلة رأيتموه، هو لليلة رأيتموه، انتوا شفتوا امتى؟ احنا متعبدون بذلك، هو ليلة 30، ليلة 30 دي محدش شاف الهلال حتى وان كان في غيم، خلاص احنا ننزع والعبرة بايه؟ بثلث الرؤية. هم اخروا الاعلان علشان ايه؟ يشوفوا حد اذا كان يكون شاهد للرؤية، فلما تم لم يتم ذلك خلاص اعلنوا انها انه متم، فتاخذ بما عليه اهل محلتك. والحمد لله ان في بالنسبه لعيد الاضحى كل المسلمين في مكان واحد، قصدي في يعني لانهم مرتبطين بعرفه، فالكل في يوم واحد يكون عرفه ويكون عيد الاضحى. لو ان انسان بعينه شاف الهلال بتاع ذي الحجه ولم يقبل القاضي شهادته، فاسق مثلا، هو شايفه بعينه، فمتى يعرف؟ يعرف يوم يعرف الناس، يقف على عرفه امتى عشان يحج؟ عشان يبقى يوم عرفه اللي يفوت وما يقفش على عرفه يبقى حجه باطل، يوم ما يعرف الناس. ويصوم امتى لو عايز يصوم؟ يوم عرفه الذي عند الناس، لان الهلال لا يسمى هلالا الا مع الاستهلال. الهلال يعني يرفعون صوتهم يعلنون الرؤية. الشهر يسمى شهرا من أجل الشهرة، فإذا ما كانش فيه اشتهار يبقى ما فيش شهر، هكذا الله. هل يجوز أخذ قرض من البنك في صورة سلعة؟ كان يقوم أحد من دور البنك لشراء السلعة لأنه شراء قرض على أقساط، فعن قرض ذات فائدة. لا، القرض ده ما يسمىش قرض، أحل الله البيع وحرم البيع. القرض معنى بياخد فلوس يرجع فلوس. يجوز شراء من البنك على سبيل المرابحة، يقولوا له احنا السلعة دي احنا شارينها بعشرة هنبيعها لك باثناشر. نعم، اذا تم الشراء البنك يشتري فعلا ويستلم السلعة ويقبضها وينقلها من المكان الذي هي فيه عن طريق مندوب أو عن طريق أي حد ثم يسلمها للمشتري. يبقى إهداء البيع صحيح ويجوز أن يكون زيادة على الثمن الأصلي للسلعة. هم حاسبينها مثلا هيصرف على سنتين هيخدم 24% زيادة على الثمن، ده لا يسمى قرضا، هو بيحسبها بالطريقة اللي يحسبها بيه، لكن هو بيقول هتدفع مقدم كذا وأقساط كذا، هذا أمر مشروع. شرطه القبض، ان هو يستلم السلعة ويخرج بيها، ما يديلوش فلوس يقول روح اشتريها بقى من الايه، من اللي انت جبت لنا منه عرض الاسعار. اهو ده الخطأ والخطر اللي تقع فيه الموظفين بتوع البنوك الاسلامية في كثير من الاحيان، ان هو بيمشيها في الاخر فلوس بفلوس، يديله فلوس بعد ما يعمل الورق على ان هو بيع مربحة وان البنك اشترى السلعة وبعدين وخد الورق على ذلك، يقول له هذه الفلوس اهي روح اشتريها بقى، احنا اداله 1000 وانت هتحسب له 1200، اهو ده يبقى ربا بعينه، يبقى ما عملناش حاجه. لازم البنك يستلم السلعه، وكذا مش المهم البنك، الوسيط اي ما كان، يعني في واحد بيشغل فلوسه بهذه الطريقه يبقى يجوز في الامر ده بالشرط اللي احنا قلنا عليه، ما يديلوش فلوس يقول له روح اشتري انت اللي انت عايزه وحاسبني بعد كده، يروح هو يقول له انت السلعه اللي عجبتك انا هشتريها لك وانا اللي هنقلها لك، ياخدها ويطلعها بره المحل وبعدين يذهب. حكم المقاطعة، المقاطعة لبضائع الكفار إذا كان ذلك مما يضرهم ويعني ينفع المسلمين ولا يضر المسلمين فذلك أمر مشروع، هو ليس من الولاء والبراء، لأن البيع والشراء ليس من الولاء والبراء، البيع والشراء من المعاملات الجائزة الأصل يراعى فيها مصلحة المسلمين، لكن مشروع لماذا؟ لأن ثمامة ابن أثال رضي الله عنه لما أسلم قال والله لا تأتيكم حبة، قال لقريش لا تأتيكم حبة من سمراء اليمامة حتى يأذن فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى أكل الوبر والإلهز، حصل حصار اقتصادي شديد على قريش، فأرسلوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يناشدونه الله والرحم أن يأذن لثمامة أن يرسل النيارة، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم، إذا استعملوا وتركوا، رسول الله استعمل سلاح المقاطعة وإيه؟ وتركوا، لما أذنوا أرسل لهم النيارة هم كفار لسه، الأمر ده حسب المصلحة للمسلمين وحسب المضرة على الكفار، والكلام ده مبني على بضائع الكفار مش بضائع المسلمين التي هي مثلا لها علامة تجارية في عند بدايتها من الكفار، إذا كان هذا الأمر يضر المسلمين أكثر، العلامة التجارية دي مثلا صاحب الشركة هينتفع مثلا ب5% ب3% والمسلم هينتفع ب90 ب95% والمسلمين اللي معاه، فأنا ما أضرش الكافر بخمسة عشان أضر الكافر، ما أضرش الكافر بخمسة وأضر المسلم ب95، فلا بد إن أنا أدرس المصلحة الراجحة في ذلك، زيها بقى كمان في هذا الباب ان المسلمين يكونوا محتاجين للسلعة دي ما عندهمش بديل، فما لا امر بالمقاطعة وامنع من ذلك، المسلمين يكونوا محتاجين ان هم اللي يبيعوا سلعهم، يعني الفلسطينيين محتاجين جدا ان هم يبيعوا سلعهم لليهود، هنقول لهم لا لازم تقاطعوا، طب هو الناس ما عندهاش مصدر دخل تاني تجيب منها فلوس الا من خلال الاقتصاد الاسرائيلي لدرجة ما، وممنوعين من التصدير الا من خلالهم هم، هنقول لهم حرام عليكم تبيعوا بضائعكم او مزارعكم او انتاجكم لليهود، مش ممكن الامر ده مبني، اذا لابد من نراعي المصلحة والمفسدة للمسلمين، وما كان فيه مصلحة للمسلمين فعلاه، اما ان الامر يصبح مجرد دعاية واعلان ومجرد ورق بيتوزع والناس تفتكر فعلا ان كوكولا فيها خنزير وفيها سبيرتو وخمرة، افتكروا كده والله في اسئلة فيه كده علشان الاعلانات المكتوبة، لا تأكل دم اخيك، لا تشرب دم اخيك، لا تاكل لحم اخيك، لا وان ولا بشر من الخنزير، الكلام ده الناس ظنته فعلا بسبب ان هو الاعلانات الايه اللي هي مجرد دعايه من غير دراسه جدوى ومن غير معرفه ان معظم الشركات دي اصبحت مملوكه ناس مسلمين او يعني من اهل البلاد بعضهم حتى يكون كفار او مسلمين، وان ده يضر المسلمين ضرر بارز، العبره ب البضائع المنتجه للكفار، صح الكفار مش اليهود بس، اليهود والنصارى وكل اهل البلاد الكفر، هل يجوز تبديل العباءة الملونة بالجلباب؟ يعني تلبس عباءة ملونة إذا كانت الألوان غير لافتة للنظر، غير ملفتة للنظر، ليست لبس شهرة، ليست زينة في نفسها، ألوان هادئة مثل مثلا الرمادي البني، أي لون يعني ليس ملفتا للنظر فيجوز. ليس هناك تعبد بالألوان في الشرع، الأسود جائز والأخضر جائز والأزرق جائز، وهذا كما روى عليه البخاري باب لبس الثوب الأسود باب لبس الثوب الأخضر. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم عن المرأة الحادة لا تلبس ثوبا مصبوغا إلا ثوب عصب، ثياب عصب دي ثياب بيضة مصبوغ، بعض الغزل بتاعها مصبوغ ثم ينسج فيكون فيه لون أصفر أثناء بعد أن ينسج، فهذه المعتدة تلبس ثياب بيضاء فيها لون بعض اللون الأصفر يعني. لكن يتجنب الألوان التي تلفت النظر، يلبس أحمر قاري مثلا تخرج بلون بتاع مزركش جامد جدا، وهذا في الجلباب كل نفسها نص تخيل كده وهي ماشية بالجلباب وهو عمال مليان مثلا عروض ضخمة وبتاع يلفت النظر إلى ثوب شهرة. لكن لو هو من مفيد مثلا لنفس اللون ولكن في بعض النقوش هذا لا يضر. تلبس مثلا بتاع بترتر تمشي في الشارع منورة، هل يجوز ان تلبس الاحذيه الملونه والصوت المنوع على الجبال الاسود؟ برضو نفس الامر في الالوان. الصيغ المتبعه في الصلاه على النبي صلى الله عليه وسلم، هنسالك الصيغ المتبعه لا تحصى، لان كل طريقه لها ايه؟ يعني نجيب مثلا الكتاب بتاع معدن الاسرار ده ولا اسمه ايه؟ ولا بعض كتب السكون اللي بتوصل فيها هتلاقي فيها صيغ مبتدعه لا تحصى. لكن افضل صيغه هي خاتمه التشهد الذي نقوله بعد التشهد، اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ال ابراهيم انك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ال ابراهيم انك حميد مجيد. توفي رجل الى رحمه الله كان يعمل في السمسره، كان ياخذ على هذه السمسره بعض الاراضي وبقي معه ثلاث اراضي في الارض قسموها ابناؤه الى قيراطان لاهل المترفه وقيراط لابناء اخيه، لان السؤال هل هذه الاراضي فانها حرام لانه اخذ من السمسره، وان كانت حلال فما هي القسمه الشرعيه. اما مساله ان السمسره حرام ليست محرمه السمسره طالما بعلم الطرفين ورضاهم، والتقسيم لأبنائهم إلا أن أبناء أخي لماذا أعطوا من هذا هذه الأرض؟ هي الأموال تقسم بناء على الميراث الشرعي اللي يحتاج بالتفصيل إلى أن نعرف تلك من هم الذين ورثوا هذا المتوفى. هل يجوز استعارة ثمن الأضحية اقتراض يعني مع ورود النية برد الثمن؟ لا يلزمه أن يقترض للأضحية، إن أحب أن يفعل فليفعل. النبي صلى الله عليه وسلم قال من وجد ساعة فليضحي، ومن وجد ساعة فلم يضحي قال من وجد ساعة فلم يضحي فلا يقربن مصلين. يبقى في تشديد على من وجد ساعة، مفهومها لما وجد ساعة فقد ضحى، ليس عليه أن يضحي، وقد ضحى النبي صلى الله عليه وسلم عمن لم يضحي من أمته. الأضحية سنة مؤكدة، يعني الجمهور على أنها ليست واجبة، وهي سنة مؤكدة في حق من ولد ساعة كما ذكرنا. اشترط أن تكون سليما من العيوب، واشترط أن تكون سنية من غير الضاء، يعني بالنسبة إلى الضاء يلزئ الجبع وهما له تسعة أشهر على قول أو سنة على قول. وأما من الماعز ومن البقر والجاموس والإبل فهو لابد أن يكون مسنا. قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تذبحوا إلا مسنا، إلا فإن لم تجدوا فنعمة الجازع من الضال، الجازع من الضال.

إذا اتقى الله سوف يجعل الله له مخرجا. قال الله عز وجل في الحديث القدسي: يا ابن آدم تفرغ لعبادتي، تفريغ النية والقلب والمقصد، أملأ. قال ابن آدم تفرغ لعبادتي، أملأ قلبك غنى وأملأ إليك رزقا. يا ابن آدم لا تباعد مني، أملأ قلبك فقرا وأملأ إليك شغلا. فنسأل الله العافية. وبعدين اللي انت ما تحضروش اسمع الشرايط، لكن اللي انت ما تحضرش فلوس خالص طول الأسبوع ده صعب جدا. بإذن الله اجتهد ودور على شغل تاني لغاية ما تشتغل في الليل والنهار. خد جزء من الوقت، لابد أن تعمل، لابد أن تعمل، لكن عمل لا يستغرق كل الوقت. الذي يغش في الامتحان، الغش في الامتحانات محرم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من غش فليس منا. التعيين بقى بهذه الشهادة، بعض العلماء يقول ان ده باطل، العقد هيبقى باطل. الأظهر عندي والله أعلم أعلم إن هو إذا هو لا يجوز يأثم بذلك، ولكن إذا أدى ما يطلب منه وبكفاءة فيكون المال الذي يستحقه مال الأجر يستحق، يكون حلالا له، لكنه يأثم بغشه وإظهار الشهادة التي حصل عليها بغش. كيف تكون توبة من يقدم هدايا لموظفين حكومة لكي ينهوا له ورقا أو ترخيصا؟ إذا كان من حقي فهو لم يأثم، إذا كان هذا من حقي وهم الذين عرقلوا الأوراق وظلموه وأخروا الورق فهو غير آثم. وإن كان بالظلم والعدوان والتعدي منه يريد أن يخرج أوراقا لا يستحقها ولم يعني كده يعني لم يظلموه، فتوبته أن يندم على ما فعل وأن يمتنع من ذلك ولا يكرر هذا الأمر. ها؟ لو كان هناك حق يرد لأصحابه، بس الحق فين؟ ما هو اللي دافع؟ نعم؟ هو من حقه الورق يمشي بسرعة يبقى يدفع، لكن هما بيعطلوه، لكن هما بيعطلوه والأمر يحتاج وقته يبقى لا يدفع. يبقى أثناء سيرنا بالسيارة هو وأبوه مروا على نقطة مرور، وقف العسكري السيارة أراد أن يأخذ الرخص، بعد محاولات أخرج أبوه له جنيهين فلم يرضى بذلك فأعطاه 5 فرضي. هل هذا على سبيل الرشوة؟ ويقول لأن العربية كان بها حن خفيف. هو العبرة بأنه هو فيه مخالفة ولا فيش مخالفة، المخالفة دي مما يضر أم مما لا يضر، فإذا كان فيه مخالفة يبقى رشوة. الحن التقيل بس ده الأمر ده في نظر، لأن الحن التقيل ممكن يضر بالمسلمين، يعني المشي على الطرق بالأحمال الثقيلة هي اللي تسبب انهيارات الايه؟ الأرض، انهيارات الأرض واللي بتعمل حوادث بعد كده. فلأن المفروض ان هم الناس تلتزم بالأحمال المقررة، الأسفلت ده يحتمل 50 طن مثلا، يجي الناس يشيلوا 100 طن يقول لها يحصل ايه؟ هبوط في الأرض. يبقى الأسفلت ده ما ينفعش، لأن الناس عربياتها تتدغدغ بعد كده. طب وانت هتجيب الناس دي منين بعد كده؟ اذا انت اديت الى ايه؟ الى ان مالهم يضيع ويكسر ويفسد، فالامر فيه من هذا الباب. فالصح ان احنا نلتزم بالقواعد المروريه التي فيها المصلحه العامه. هل من سب الدين عليه غسل؟ من سب الدين قد كفر، وفي غسله بعد النطق الشهاده وقولان العلماء. ما بنقولش يا اخوانا ان مش هيخش الاسلام المعتصم، ما هو بيدخل في الاسلام بالنطق الشهاده. الغسل ده اما واجب واما ليس بواجب، يعني المساله دي فيها خلاف، والراجح انه مستحب اذا لم يكن اجنب حال كفره، فاذا كان جنبا حال كفره وجب الغسل، لان اغتساله ولو كان ولو اغتسل وهو كافر فلا عبره به، لانه فاقد لشرط الايمان الذي هو شرط لقبول العمل. فلو اجنب قبل ان يرجع الى الاسلام، احتلم او جمع من يظنها امراته، لان هي امراته ليست امراته الى كفر، فعليه ان يغتسل من جديد. لو سب الدين ولم يعي لما يقول، لو كان غير واع لما يقول فليس بعاقل،

ما هي صلاة الله على العباد؟ أي رحمته وثناؤه في الملأ الأعلى. صلاة الملائكة الدعاء عند الله عز وجل. حكم أخذ النور من أعمدة الكهرباء الحكومية، ثم يقوم مستهلك هذه الكهرباء بإخراج صدقة على ذلك إذا كان عاجزا عن أن يدخل عدد كهرباء، وإلا فالأصل أنه يدخل عدد كهرباء، فإذا كان عاجز يبقى يطلع قدر قيمة الاستهلاك صدقة. ما الدليل على أن كل عبادة يتلبس بها العبد؟ بل كل معاملة كذلك لابد أن يتعلم فقهها وأحكامها. قول النبي صلى الله عليه وسلم: طلب العلم فريضة على كل مسلم. فهذا والعبادة لابد أن تؤديها صحيحة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: صلوا كما رأيتموني أصلي. قال: خذوا عني مناسككم. قال عمر: لا يحل لمن لم يتعلم فقه البيع والشراء أن يبيع في أسواق المسلمين. يقول: لأننا عندما ندعو أحدا ونقول له لابد يجب عليك أن تتعلم فقه القلوب العقيدة، يقول: ما الدليل؟ وجوب الإيمان. الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله. ربنا استثنى من جنس الإنسان الخاسر المؤمنين إلا الذين آمنوا. قالوا العصر: إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا. يبقى تعلم الإيمان إيه؟ فرض. طلب العلم فريضة كما ذكرنا. يقول: أوقفني أحد جيراني من النصارى وقال: إن هؤلاء الملتزمين يقولون علينا كفار، وأنا كنت متردد إليه دائما بقول معروف وابتسامة ونحو قول مساء الخير وأولئك الأولاد، فشعر بمودة نحوي وقال لي عندما لم أهنيه بعيده وكأنه ينكر علي وشعر أن مودتي هذه زائفة، فبعد نقاش قال لي: سنأكل الفتة معا في العيد، هل أستمر في ملطفتي أو أدعوه وأدعوه في نفس الوقت ولا يجب أن أكون معه في يوم عيدنا؟ هو طبعا أنت لابد تقول له أنك من أنت كافر، يعني لابد أن تبين له عقيدتك في ذلك، مش أن ده تذمر. لا مش أنت كافر كده يعني، لا، بمعنى أن هو إذا فتح معك مناقشة مش أنت تقول له مساء الخير يا كافر، مساء الخير كده كافر، مش ده المقصود قطعا، لكن المقصود أن هو بلم في فتح مناقشة وهو يظن نفسه مؤمنا، فلا بد ان تبين له انه ليس بمؤمن، وان الله هو الذي قال في كتابه: لقد كفر الذين قالوا ان الله ثالث ثلاثه، وتدعوه بحكمه وعذره، تجادله بالتي هي احسن كما شاء الله عز وجل. فسالت كلمه اتودد اليه، هذا لا يجوز، ولا يجوز ان تقول مساء الخير له، هو يرد، هو يبدا انت ترد، اي نوع من انواع التحيه هو يبداها. ومساله الاحسان اليه لا مانع، والإحسان إليه في العيد المسلمين لا مانع أيضا، في إهداء للكافر من باب تأليف القلب لا مانع من ذلك. فالمودة لا تجوز، الإحسان في المعاملة يجوز. فالإحسان هو البر والقسط، وأما المودة على القلب فلا تقل له بينما كن مودة، أو لا تفعل ما حرمه الشرع، لا تهنئه بعيده، ولا بد أن تبين له أمر الدعوة إلى الله عز وجل وتدعوه إلى التوحيد. نعم. تبسم في وجهي من جنس التحية، إذا تبسم في وجهي تبسمت أنت في وجهي، لكن لا تبدأه بالإيه؟ بالتبسم. رجل يعمل نقاشا، هل يجوز له أن يعمل في نقاشة كنيسة؟ لا يجوز له ذلك، لأن ذلك من التعاون على الإثم والعدوان، ومن إقامة أماكن يشرك فيها بالله عز وجل، هذا لا يجوز وماله محرم إذا عمل في هذا البيت. قول قولي هذا، استغفر الله.